التي تدرك وتعرف وتميز ويحصل لها الإحساس. ها؟ عرفنا هذا؟ ولا يقال نقلنا قلب كافر في قلب مسلم فنطق أشهد أن لا إله إلا الله ويملأ الجرائد صراخ وعويل. ما لا معنى. القلب ليس هذا القلب المعني في كتاب الله. القلب هي القوة الموجودة في القلب، فإذا نزع القلب من قلب كافر القوة ما تبقى، تبقى في جسده يموت ويعذب بها. أما هذه مضغة، هذه مضغة لا تحصل بذلك. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فيه تهديد وتحذير وتخويف، وهو عليم عالم بما يكتمون. والله أعلم بما يكتم، أعلم أفعل تقدير. فما قال الله سبحانه وتعالى والله عليم ولا عالم، قال أعلم. وأعلم كأن هناك من يعلم من تصرفات هؤلاء ما في قلوبهم، لكن الله سبحانه أكثر، يعني لكن علم الله سبحانه محيط بعلم هذا الشيء، لا يعلمون كعلمه. ولذا قال أعلم بما يكتمون، أعلم بما يكنه هؤلاء المنافقون، فيجازيهم ويحاسبهم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم، لها عدة إعرابات في النحو، لكن نحن نقول أنها بدل أو عطف بيان من الذين نافقوا. الذين نافقوا هم الذين قالوا، فهي بدل من تلك. وليعلم الذين نافقوا، الذين نافقوا منصوب بيعلم، إذا جعلناها بدل يكون الذين قالوا منصوبة، وإن جعلناها مرفوعة فيقال الذين نافقوا وقالوا الذين نافقوا وقالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا خبر المبتدأ، لو جعلناها مرفوعة، أو يكون خبر لمبتدأ محذوف هم الذين قالوا، لكن لو جعلناها بدل أسلم وأوضح وأظهر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كأن الله عز وجل أراد كشف، زيادة كشف المنافقين ليحذر المؤمنون حين يعلموا هذه الأوصاف ويأخذوا حذرهم من هذا النوع من الناس. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا عن إيه؟ عن الجهاد، مقعدوا عن المسير الأمسار. إن بعض المفسرين يقول الذين قالوا لإخوانهم قعدوا أي ما خرجوا ظلوا في المدينة، لا، إنما قعدوا عن الجهاد، وهو عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين أعداء الله ورسوله. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، في الرأي الأول لا تخرجوا، ابقوا في المدينة، ما حصل لهم قتل. فإخوانهم إما في النسب، لأن أكثر من قتل من الأنصار، أو إخوانهم في العقيدة، لأن بعض المنافقين قد حصل فيهم قتل في أحد. الذين قالوا لإخوانهم مقعدوا لو أطاعونا، لو أطاعونا في ماذا قلنا؟ في عدم الخروج. لو أطاعوا رأينا ما قتلوا، ما حصل لهم قتل، لبقوا أحياء. فأفطر الله هذه الدعوة بعد أن كشف مرادهم، لأنهم لو أطاعونا ما قتلوا تستثبيط آخر، أولا انخزالهم عن الصفوف، يأخذ من الجيش عدد يقول لا ما رح نقاتل معه، وهذه من أسد الوقائع على المسلمين إذا خرجوا في معركة في منتصف الطريق يقول له لا من رحم عبد. أنت لو مثلت نفسك خرجت في وفد لتفاوض جماعة إنهم جاءوا يأخذوا بالثار أو يأخذوا بالدية أو يأخذوا كذا وردت صلح ولا رد ولا ما إلى ذلك، ثم جاء ثلث الوفد قال لا من رحم عبد من أعيانهم ممن تعجبك أجسامهم ووجوههم ما إلى ذلك، يبقى الوفد الباقي منكسرة خواطرهم هل يقبل منا الشفاعة ولا ما تقبل، فما بالك إذا خرجوا لمصير عظيم موت أو حياة إعلاء كلمة الله، يكون من الجيش ثلث يقول من خارج معك، ثم ما اكتفوا من ذلك كان فيه إرجاف سابق لو أطاعونا ما قتلوا ما قتلوا، فإنهم قالوا لهم لا تخرجوا دل على أنهم داروا في أذهان الناس لا تخرجوا، كأنهم أظهروا ما خبطه نفوسهم، وفي الغالب عند الابتلاءات يظهر النفاق، لأن هذا القول ما كان يقوله بعد أن انتصر صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ونكل باليهود علت شوكة المسلمين، فكان عبد الله بن أبي كل جمعة قبل الخطبة يخطب الناس أيها الناس اسمعوا لرسول الله ما يقول لكم فيمهد للناس، وكلهم خائفين ما يخرج القوم يتخذ منهم إماما، ولما حصل الانكسار في غزوة أحد بزغ النفاق فأظهروا ما في نفوسهم، وهذا غالبا في الانكسارات يحصل. يوم في الفتن القليلة والكثيرة ذو الأعمام يوم يكون رب الأسرة الكبير المهاب الجليل يحصله مرض فيموت، كيف يظهر الفتن بين عيال الأعمام والإخوان وغيرهم والمنازعات والأحقاد، كل يحب أن يقول أو ما كان يستطيع يعلم أن ذاك المطاع يسلط عليهم فيكفون، بمجرد ما يظهر كيف يقوله أنا أمثل هذا فمثل بما هو أوسع وأعلى، فإذا ذهب الرئيس كيف يقول الناس تبدأ الفتن يظهر ويظهر النفاق، فهؤلاء لما انكسر من المسلمين برز رؤوس النفاق وظلوا يقولون ما لنا من الأمر شيء كنا ننصحهم ما يسمعون، ولا ندري هل هذا رسول الله حقا أو ليس كذلك، ما نعرف هذا الدين، هؤلاء لو أطاعونا ما قتلوا، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، يقول الله عز وجل قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، وكان هذا صحيح ما تقولونه فادفعوا عن أنفسكم الموت أنتم قعدتم دعوا الموت لا يأتيكم إن كنتم صادقين في دعواكم، أو يعني إن كنتم صادقين تأتي كلمة إن أصلها فعل شرط، من الآيات التي فيها إن كنتم مؤمنين إن كنتم صادقين بالنسبة للمؤمنين فيه تهييج وحث على أن يقوموا بالفعل، وإذا جاءت في حق كافر فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي قولوا يا رسول قولوا يا محمد اللهم صل عليه وسلم تسليما نحن وإياك على دعوة فنسأل الله من كان على حق منا ينصره ومن كان على باطل يموت ويهلكه الله، قال فتمنوا الموت أي بالمباهلة، هذا صح الأقوال ما يستطيعون لأنهم يعلمون أنه حق رسول الله حق، فلو دعوا الله أن يهلك الظالم منهم ما بقي منهم أحد، فهذا فيه ما يقال تهييج وإثارة حمية لكن فيه تحد واستخفاف وإظهار أنكم على باطل، فتمن قال فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، فيه استخفاف وفيه بيان واستهزاء بأنكم غير صادقين في دعواكم وما قلتموه باطل، وإلا ادفعوا عن أنفسكم الإدرة، يعني ادفع درأ عن نفسه. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، أي ندفع بك بعزتك وقدرتك في نحورهم فلا يؤذون. ادفعوا عن أنفسكم الموت، فلا يستطيعون، يعلمون لا يعجزون ذلك، والموت حق، وإذا نزل لا أحد يعجز، لا أحد يملك من نفسه ذلك أن يدفعها عن نفسه، وهذا واضح. نسأله سبحانه المغفرة والتوبة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اقرأ شيء من التفسير ثم نقرأ الآية التي الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا. الذين بدل من الذين المتقدم وإخوانهم المقتولون من الخزرج، وهي أخوة نسب ومجاورة. وقوله تعالى لإخوانهم معناه لأجل إخوانهم وفي شأن إخوانهم. ويحتمل أن يكون قوله لإخوانهم للأحياء من المنافقين، ويكون الضمير في أطاعونا هو للمقتولين. وقوله وقعدوا جملة في موضع الحال، وهي حال معترضة أثناء الكلام. يعني قوله الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا، كلمة وقعدوا جملة حالية. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الواو واو الحال، وإذا جاء الفعل الماضي بعد واو الحال يقدر النحويون حرف قد. الذين قالوا لإخوانهم وقد قعدوا، جملة حالية، وهذه الجملة حالية معترضة، والاعتراض معناه أن هناك كلام جاء بين كلامين، لو سقط هذا المعترض لاتسق الكلام وما اختل معناه، وإن وجد له معنى آخر جديد. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعون، هكذا أصل الكلام، لكن جاء بالجملة الحالية ليبين أن قالوها وهم في هذه الحالة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم. وقوله لو أطاعونا يريد في أن لا يخرجوا إلى قريش. وقرأ الحسن بن أبي الحسن ما قتلوا بشد التاء، وهذا هو القول بالأجلين. فرد الله تعالى عليهم بقوله قل فدروا الآية، والدرء الدفع، ومنه قول دخل النسابة صادف درء السيل درءا يدفعه، والعبء لا تعرفه أو ترفعه. ولزوم هذه الحجة هو أنكم أيها القائلون إن التوقي واستعمال النظر يدفع الموت، فتوقوا وانظروا في الذي يخشاكم منه حتف أنوفكم، فادفعوه إن كان قولكم صدقا. دل على أن الإنسان لا يستحسن أن يقول مسكين هذا الذي ركب الطائرة والحافة احترقت به، حصل ركب السيارة وحصل فيها انقلاب، أخبرنا وحذرنا لا يسافر اليوم يبقى معنا. لا ينبغي ذلك. المؤمن لا ينبغي إذا علم قضاء الله وقدره وأن ما كان لابد أن ما قدره الله لابد أن سيكون لا يحول بينه حائل، فيؤمن بقضاء الله وقدره ويستسلم ويسلم، بدلا يعمل هذه المفزعات ويأتي بلو التي تفتح باب الشيطان ويحزن القلوب ويفطرها. هذا قليل الإيمان، لا يعرف الإيمان بالقدر، وهذا منهي عنه. ولذا ذكر الله عز وجل هذه المقالة لا لبيان ما يحصل من المنافقين، لكن لذكر أن أقوالهم الباطلة تصدر من أمثال هؤلاء، فمن صدرت منه مثل هذه المقالة في مثل هذا الموقف إنما هو يكون منافق يريد يثبط المسلمين ويؤذيهم. نعم. فادفعوه إن كان قولكم صدقا، أي إنما هي آجال مضروبة عند الله. إذا وضع الشخص في رجله مادة عازلة لوصول الماء إلى داخل الرجل، حيث أن هناك شقوق في الرجل وكان عليه غسل، ثم لم يتذكر ذلك إلا بعد الصلاة، فماذا يفعل مع العلم أن هذه داخل الشكوك؟ ولذلك الله إذا كان داخل الشكوك لا بأس به، إذا كانت خارج الشكوك دهن، هذا الدهن يحول بينه وبين وصول الماء يستحسن، فيجب عليه أن يعيد الغسل. نعم. ويصلي الصلوات التي لم يصلها بغسل صحيح. نعم. هناك بعض الذين يغسلون السيارات يأخذون من المياه الخاصة بالمسجد لغسل السيارات، فما الحكم جزاكم الله خير؟ ما صح. من استعمل سبيلا لشرب الناس ما يتوضأ منه، فما بالك إذا أخذه وغسل به السيارات؟ هو هؤلاء لا يتورعون، لأن وجدناهم يغسلون السيارات على أبواب المساجد، ولو تمكن الرجل يضع سيارته داخل المسجد لغسل داخل المسجد، لأنه هو يهم غسل السيارة. هؤلاء لا يعون، لكن الذي يبلغ ويكلم صاحب السيارة. ولأخي أنت رضيت بهذا أن يعمل ماء المسجد فاغسل به السيارة، ولا يجوز لك. فإذا علم وتفطن وأصر فإن الله سيعاقبه إما بإطلاق سيارته أو بما شاء سبحانه من عقوبة. نعم. يقول إني ولله الحمد محافظ على صلاة الجماعة في المسجد خاصة صلاة الفجر، ويوم الجمعة لم أستيقظ إلا عند الساعة 7:30 رغم أني اتخذت الأسباب من وضع المنبه كالعادة، وقد حزمت لذلك وعاقبت نفسي بعدم تناول الإفطار واعتزلت الزوجة يومها، فهل علي، فهل فعلي هذا من الغلو، وهل يكتب لي أجر الجماعة؟ من حصل له شيء مثل ذلك سعيد بالله يصليها لوقتها ما على شيء. النوم عذر كما النسيان عذر، وكفارة ذلك أن يصليها في وقتها. أما معاقبة نفسك بعدم الإفطار فهذه عقوبة اخترعتها أنت، هذه من الشيطان يا أخي، ما يصح هذا. لا يعاقب الإنسان نفسه بوقوف الشمس ولا بعدم الإفطار ولا بالعدم لبس وكشف عريان، ما يصح هذا. ولا تعاقب أهلك في الهجران، استغفر الله من مثل هذا، كن كما أنت استغفر الله. حزنك هذا يدل على إيمان، من حزن على فوات عمل صالح دل على إيمان إن شاء الله، لكن لا صح أن تعاقب نفسك ولا تعاقب غيرك. قال عليه الصلاة والسلام لو كان نبيا بعدي لكان الحديث، ما صحة هذا الحديث، وهل تكملة الحديث بعمر أم أبي بكر رضي الله عنه؟ لا أعلم صحة هذا، لا أدري عن صحة الله، لا أحفظه، لا أعلم. إنما لو كان هناك محدث لكان عمر رضي الله عنه، أي ملهم يلقى في قلبه الروعة والمثل، يأتيه الحديث إلهام من الملك فيحدث بكذا، وكان عمر رضي الله عنه ملهم في هذا، محدث في هذا. أما لو كان نبيا بعد لكان كذا، لا أدري عن صحة الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا ذاك اسمه ولا سكان.